بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، أنبه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي مسألة الأغاني المنتشرة في الجوالات والموسيقى، فإنها محرمة في المسجد وفي خارج المسجد، وفي المسجد تزداد حرمة. فطهر جوالك أو نقالك أو هاتفك من هذه الأغاني والموسيقى، وحتى الأناشيد المسماة بالأناشيد الإسلامية أكثرها أغاني أو تشبه الأغاني. هذه واحدة. المسألة الثانية، هذه التي هذا الحجر والحصى الذي يلعبون به باسم التسبيح، عليك يا عبد الله أن تسبح بيديك، سبح بيديك كما أمرك تأسيا واقتداء بمن؟ رسول الله، بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح بهذه المسابح فإنها بدعة، ولا سيما أن فيها أذى. بعض الناس يضعها في المسجد في الأرض، فإذا يعني داسها أحد المارة قد تزحلقه فتطرحه على الأرض، فتأثم بذلك أنت يا صاحب المقبحة، وهي كما قال بعض أهل العلم مقبحة وليست مسبحة. التسبيح باليد يا عبد الله، الله أعطاك يدين وأمرك أن تسبح بهما. تقول أم المؤمنين، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول أمنا أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه. فسبح بيديك فإنهما مستنطقتان يوم القيامة. أما هذه الحجارة التي تباع بيعا، بيعها لا يجوز وشراؤها لا يجوز واستعمالها لا يجوز، واستعماله في المسجد بمثابة اللعب بالحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. فعلى المسلمين أن يتخلصوا من هذه البدع وأن يتبعوا السنة، فإنه طريق الجنة. المسألة الثالثة يا عبد الله، أذكر بما نذكر به يوميا، وهو أن من جاء محرما من ميقاته ثم وجه إلى المدينة عليه أن يبقى بإحرامه حتى يصل إلى مكة، فإن كان متمتعا طاف وسعى وقصر وأحل من إحرامه، وإن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. وأما إذا كان أحد قد قال له عليك أن ترفض الإحرام وتتركه فقد ظلم نفسه، عليه أن يعود فورا في إحرامه، ولعله ما ارتكب المحظور الأكبر بعد رفضه للإحرام، ألا وهو الجماع الذي يكون قد أبطل حجه أو عمرته، وعليه القضاء ثم الإتيان بعمرة أخرى إن كانت عمره، وعليه ذبح شاه، وعليه القضاء وإتمام هذه الحجة الفاسدة وقضاؤها، وعليه ذبح بدن إن كان حجا. فانتبه يا عبد الله وتنبه لهذه المسألة. والآن نواصل وقد وقفنا على أعمال يوم النحر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. قال: وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعمال يوم النحر إجمالا، وسنفصلها إن شاء الله تعالى. وهي الرمي رمي جمرة العقبة فقط، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي. وهذه الكلمة التي ذكرها شيخنا حفظه الله دأب أهل العلم دائما في على جمع بعض الأشياء المرتبة على ترتيب معين في كلمة واحدة، مثل جمعهم حروف الإدغام في قولك إيش يرملون، وحروف القلقلة في قولك قطب جد ونحو ذلك. فرنحط المقصود به أنك تبدأ بالرمي ثم ماذا؟ النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. فهذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدم بعضها على بعض جاز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قدم وأخر في ذلك اليوم افعل ولا حرج، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله. نعم. قال: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج. قال: ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما رأيت سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال: وروى البخاري رحمه الله نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. قال: فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال: وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذاك الذي حرج وهلك. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين. هذه النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله دليل على جواز تقديم هذه الخمسة بعضها على بعض، ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى، لأن الإنسان قد يحصل له ظرف فيقدم شيئا على شيء، وكلها قد قال فيها صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، من هذه الأعمال الخمسة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، كلها وكلها ما بين ما هو في الصحيحين أو في أحدهما ما عدا تقديم السعي على الطواف، فإنه مروي في سنن أبي داود رحمه الله تعالى بسند صحيح، فدل ذلك على جواز تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض. فلو أن إنسان مثلا راى أن يقدم النساء في الطواف خشية أن يحصل لهن عارض فلا بأس بذلك أن يقدمهن الصباح قبل الرمي وقبل، لكن ليعلم أن التحلل لا يكمل إلا بماذا؟ طواف الإفاضة. التحلل الكامل إلا بطواف الإفاضة، والتحلل الأول إنما يحصل بماذا؟ برمي جمرة العقبة، يحصل برمي جمرة العقبة. نعم. الله إليكم. حديث أبي داود تكلم عليه الحفاظ، وآخر من تكلم عليه ابن القيم رحمه الله وقال غلط قوله سعيت قبل، قال غير محفوظة. لكن كثير من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وشيخنا الشيخ ابن باز وغيرهم، يصححونه أو يحسنونه، فيبدو أنه داخل فيما تقدم، ولكن لا يفصل بين السعي والطواف. يعني لو قدم السعي على الطواف، وهذا خاص بيوم النحر، لكن لو أنه قدمه في يوم عندما قدم في العمرة فهذا لا يصح لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن فيه. نعم. صلى الله عليكم. قوله إلا رجل، قال لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذاك الذي حرج وهلك. يعني الذي هلك هو الذي يتكلم في عرض أخيه أو ينتهك عرض أخيه المسلم، فإنه هو الهالك لأنه من المفلسين، إلا أن يستسمحه أو يرد مظلمته. نعم. قال وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين، لهذا يحصل التحلل الكامل. نعم. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. قال ومن أتى بالأعمال ثم إن وقته، يعني وقت النحر، يعني فضل عن كونه يفصل عن هذه الأشياء الأربعة، إن وقته أربعة أيام، يختلف عن هذه كلها. وقته أربعة أيام، وهي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق إلى ما قبل آخر اليوم الثالث عشر، غروب اليوم الثالث عشر. قال وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. قال ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. قال ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث متفق عليه. قال وطوافه صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة كما رجح ذلك كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، فلو غطى رأسه قبل أن يحلق أو قبل أن ينحر نحو ذلك بعد أن رمى جمرة العقبة لا ينكر عليه. نعم. قال وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قول الفقهاء رحمه الله اثنين من ثلاثة، ما مستندهم؟ هذا يراه بعض أهل العلم، لأن هناك حديثا فيه كلام إذا رميتم وحلقتم، وفي رواية إذا رميتم ونحرتم، وفي رواية إذا رميتم وحلقتم ونحرتم، ولذلك بعض أهل العلم يشترط ثلاثا وليست اثنين. والذي يظهر ويترجح والله أعلم أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. نعم. قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس. الآن يفصل هذه الأعمال وكيف تفعل. نعم. ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى. قال: ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال: رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. قال: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، قال فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. قال: فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. ويؤيده ظاهر حديث رميت بعدما أمسيت، لأن هذا يحتمل أن يكون نهاية النهار أو بعد الغروب. قال: وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في الصحيحين من حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء، وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. يعني هذا استثناء للضعفاء، والأولى واتباع السنة هو أن يسفر بالمزدلفة حتى قبيل طلوع الشمس ثم يدفع، لكن النساء الكبيرات والضعاف لا بأس لو رموا آخر الليل، لا ينكر عليهم، لكن لا يكون دفع مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. سأل الله إليكم، خاصة بعض الخطباء رخصوا بدون تفصيل بعد منتصف الليل، الذي باب التسهيل ينبغي للمسلمين هو حث الناس على اتباع السنة، والذي ينبغي الخطباء وغيرهم الخطباء وغيرهم هو توجيه الناس إلى السنة. لكن فرق بين أن تفتي قبل أن يقع الفعل وبعد أن يقع. لمن جاءك وقال رميت بعد منتصف الليل هذا لا يلزم به، لكن في الحقيقة الذي يعزم ابتداء على مخالفة السنة هذا يخشى عليه. فالأولى بالمسلمين الذين ليس لديهم عذر أن لا يرموا إلا الضحى بعد طلوع الشمس، لكن المعذورين يمكنهم أن يرموا آخر الليل، إنما لا يكون انصرافهم من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، ومن انصرف قبل منتصف الليل فعليه دم، وعليه أن يتحقق من أن يكون داخل مزدلفة. نعم. قال: وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في الصحيحين من حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء، وفيه رضي الله عنها، وفيه: فارتحلنا أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير. قال: وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال: ولما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. يعني ودت عائشة لأنها امرأة، والمرأة النساء كلهن أو أغلبهن ضعيفات، لكن الأولى بالناس التقيد بالسنة كما أسلفت. نعم. قال: يكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. قال: أو كان تطوعا نذرا أو كان تطوعا وأقل لهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. قال: ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. قال: ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. هنا تفصيل مسألة الذبح. الذبح نسك يلزم القارن أو يلزم المتمتع أو القارن، وهناك هدي تطوع ليس بواجب، لكن المقصود بالهدي هنا الذي يتحدث عنه الشيخ هو ما يلزم المتمتع أو القارن، ووقت ذبحه أو نحره يوم النحر وثلاثة أيام التشريق إلى ما قبل غروب اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز الذبح ليلا ويجوز نهارا. وكذلك نوع الهدي، إما أن يذبح شاة ضأنا كانت أو ماعزة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني الشاة تكفي لشخص واحد والبدنة تكفي لسبعة التي هي الناقة أو الجمل، الناس لا يعرفون البدنة، والبقرة تكفي لسبعة أيضا، وشروطها شروط الأضحية، وذلك ما كان من الضأن الجذع وهو ما بلغ ستة أشهر، الجذع بفتح الذال. وأما الذي يجزئ من الماعز هو الثني، وهو ما بلغ سنة، وكذلك الإبل والبقر، فالإبل ما بلغ ما تم لها له خمس سنين، وهو الذي يسمى الثني عند العرب، يسمى الثني عند العرب ما تم له خمس سنين، والجذع والبقر ما تم له سنتان ما تم له سنتان. فعلى المهدي أن يتحقق من الأشياء التي تهدى، ويجوز توكيل البنك في الهدي وليس تقديما للهدي، وليس هذا تقديما للهدي أو سوقا له، بل هو توكيل له، وهو موثوق بإذن الله. البنك؟ بل البنك الإسلامي، يعني موثوق وعليه رقابة، ويتحرى الذبائح المجزئة، ولو أنك جئت بورقتك تريد أن تأخذ هديك أعطوك إياه ولا حرج. فالمهم أن نعلم أنه لا يجزئ إلا ما ذكر، فلنتقيد بذلك. نعم. قال: ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، قالت فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. نعم، هنا من لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام، لكن لا بد أن يكون غير واجد فعلا. أما البعض يقول أنا أريد أن أشتري هدايا للعيال وأترك الهدي، فالهدي واجب والهدايا نافلة، أو قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، كما لو كانت آلة طرب أو نحو ذلك أو لهو أو نحو ذلك. والهدي واجب، والواجب أن تبدأ بالواجب قبل غيره، فإن عجزت عنه تماما كأن لا يكون عندك نقود أو نقود لا تغطي مصاريفك ونفقتك، فإنك تصوم 10 أيام، 3 من وقت إحرامك، والأولى أن يكون ذلك قبل يوم عرفة، والباقي في بلدك ويجوز تتابعه وعدم تتابعه، يعني يجوز أن تصومه متتابعة ويجوز أن تصومه متفرقا، ولا حرج عليك. ومن فاته الصوم قبل يوم عرفة فلا بأس أن يصوم 3 أيام أيام التشريق، لثبوت ذلك استثناء ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وعلى المهدي أن يأكل ويهدي ويتصدق، يعني صاحب الهدي يأكل من هديه، وإن نحر بيده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن، فقد كانت له 100 بدنة نحر منها بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه بإكمال الباقي، أمر علي رضي الله عنه بإكمال الباقي، ثم أمر بجمع بضعة من كل بدنة فطبخ منها فأكل منها وشرب من مرقها. فلذلك فإن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، أن تهدي وتأكل وتتصدق، تؤتي وتأكل وتتصدق، هذا كذلك الشأن في الأضحية. أما دم الجبران فإنه لا يؤكل منه، يعني الدم الذي يكون بدلا من ترك واجب فإن هذا لا يؤكل منه أبدا، وإنما يكون لفقراء الحرم أو فعل محظور، أو كذلك لو كان لفعل محظور من محظورات الإحرام. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي في غير الحج أو العمرة، وكان لا يمتنع من شيء كان يحضر بالإحرام، لأن هذا هدي تطوع، وهدي التطوع يختلف عن هدي التمتع والقران. نعم. صلى الله عليكم، هل هدي التطوع يعتبر من السنن المميتة الآن؟

ولا يجزي عنه سعي آخر ولا دليل عند من قال إن الحج مجرد واجب وليس بركن أو أنه سنة إلا إن السعي مجرد واجب وليس بركن يعني سعي الحج ويقيس على المفرد والقارن فإن هذا القول بعيد كل البعد عن الصواب لأنه مخالف للحديث حديث عائشة وحديث ابن عباس الذي فيهما التأكيد على أن من لم يسق الهدي ولم يقرن ولم يفرد فإنه طاف سعى سعيا آخر بين الصفا والمروة لكنه سماه بالطواف وفي رواية سعي والمقصود به الطواف بين الصفا والمروة كما قال الله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولأن السعي بين الصفا والمروة كان ممنوعا في الجاهلية ويعني العمرة كانت ممنوعة في الجاهلية ولذلك كانوا يقولون إذا حل السفر وبرئ الدبر وانسلخ صفر فحلت العمرة لمن اعتمر فنزلت الآية تؤكد أن العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة وأنها جائزة في كل سنة. وقت في طول السنة وأما المفرد والقارن فإن عليهما سعيا واحدا هو إن له مكانان مكان قبل الحج وهو أنه يسعاه مع طواف القدوم ووقت آخر بعد طواف الإفاضة فمن سعى في الأول لم يسعى في الثاني نعم قال المبيت بمنى ليالي أيام التشريق قال يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قال واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام فإن أيام نحر الهدي أربعة الأول يوم النحر والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في ميناء والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين يتحدث هنا عن المبيت بميناء وينبغي التنبيه هنا على مسألة وهو أن البعض من الناس يريد أن يلتمس الرخص في أقل وقت يجزئه في ماذا؟ في المبيت وكان الواجب عليه أن يسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى طيلة الأيام الأربع والليالي الثلاث إلا الوقت الذي طاف فيه طواف الإفاضة ورجع إلى منى فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مثل ذلك وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بمنى ليلا ونهارا أن يقضي الحجاج يوم النحر وأيام التشريق في منى فإن كان متعجلا انصرف قبل غروب اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرة وذهب وطواف طواف الوداع ومن كان متأخرا وهو الأفضل فإنه يمكث ويبيت تلك الليلة الثالثة عشرة ثم بعد ذلك يعني يرمي في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله والبعض من الناس كثيرا ما تتوالى الأسئلة نحن نريد أن نجلس في الفندق بمكة ونأتي فقط وقتا قصيرا نبيته في منى والبعض يأتي ويمر ساعتين أو ثلاثة ويمضي في الحقيقة أن فعل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف السنة الذي هو طريق التي هي طريق الجنة. فينبغي لك يا عبد الله أن تقضي كل أي وقتك في منى إلا من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من السقاة والرعاة ومن في حكمهم من العسكر والأطباء والممرضين ونحو ذلك ممن يعطون نفسه ممن يعطون نفس الحكم نفسه حكم السقاة والرعاة. أما من لم يكن لديهم عذر إلا أنهم يريدون الراحة فقط فينبغي لهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يقضوا كل وقتهم في منى ولا يخرجون إلا لحاجة ضرورية وهامة وماسة. نعم. قال متعلق بالكلام الأول قال يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره أو من آخره وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. قال وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من النصف الثاني أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه. يعني هذا الذي يبحث عن الأقل هذا الذي يبحث عن الرخص عن الأقل الرخص وإلا فالسنة هي ما بينته وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من مكثك في منى كل وقتك ليلا ونهارا بقية يوم النحر وأيام التشريق ولياليها للمتأخر وليلتين لمن للمتعجل. فتنبه لهذا يا عبد الله وإياك أن تفرط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الترخص ومن أجل الراحة ومن أجل الرفاهية بل عليك أن تتبع السنة فإنه طريق الجنة. نعم. ويعني هو نبه الشيخ على أن هذا لمن أراد الأقل فقط يعني من أراد أقل ما يكمن به ماذا المبيت أقل ما يصح به المبيت علما بأن كثيرا من أهل العلم قالوا لا بد أن يمضي أكثر الليل فلو أنه جاء آخر الليل أو مشى قبل منتصف الليل فإن مبيته غير صحيح وعليه دم ينسكه في مكة. قال والتأخر أفضل من التعجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليها الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل بعد أن يرموا الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يذهب ويطوف طواف الوداع وينصرف من منى قبل الغروب ومع ذلك فإن السنة والأكمل والأفضل والأجمل هو التأخر وفيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه اتباع لماذا للسنة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أن فيه راحة لك من جهة أنك قد تؤخر الرمي في اليوم الثاني عشر حتى ينفض الزحام ولو لم ترمي إلا بعد الغروب. الفائدة الثالثة أنك تنال بذلك حجا كاملا بواجباته وسننه وهذا هو مطلب المسلم الحق الذي يريد أن يرجع كيوم ولدته أمه. نعم. قال المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج. قال وقد تقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس، من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء. من أراد التعجل في الواجب في حقه أن ينصرف قبل الغروب وأن يجتهد في ذلك، وذلك بأن يبكر برمي الجمرات الثلاث بعد الزوال أو الساعة الثانية أو الثالثة. وقد جربنا كثيرا ما بين الظهرين يعني بعد الساعة الثانية أيسر وقت لرمي الجمرات في أيام التشريق، ويعني وأما من يعني أراد التأخر فهو الأفضل كما قلنا، وفيه فائدة عظيمة له في أنه يعني ينال هذه الراحة، وأيضا عليه لكن لو أنه أدركه لو أراد التعجل وقد حمل متاعه ثم غربت عليه الشمس وهو في زحمة ما تمكن من الخروج مع أنه قد امتطى سيارته أو مركوبته فلا حرج عليه أن يكمل مسيرته، أن يكمل مسيرة ولا شيء عليه. لكن إذا غربت الشمس وهو لم يحمل رحله ولا يعني متاعه فإنه يبقى ويرمي في اليوم الذي بعده كما رمى في اليوم السابق. نعم. قال نعم رمي الجمرات في أيام التشريق لا سيما في الله يوم 63. طيب تفضل الأسئلة البقية نتمها غدا إن شاء الله تعالى، ويكون اليوم الأخير لتفصيل الأسئلة إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم هل من السنة وضع اليد بعد السلام على الوجه أو على الأرض أو على الصدر، أيهما السنة؟ أي سلام؟ هل من السنة وضع اليد بعد السلام من الصلاة على الوجه؟ بعضهم يضعها على الوجه وبعضهم يضعها على موضع السجود ويمسح بها وجهه وبعضهم يضعها على صدره، أيهما من السنة؟ كل هذا بدعة، سواء وضعها على الصدر أو وضعها على الأرض أو وضعها على موضع السجود أو مسح بها وجهه، كل ذلك من البدع المحدثة. فضع يدك بعد السلام بالوضع الذي ترتاح إليه. أحسن الله إليكم. يقول هل على الحاج أضحية؟ وإذا رميت هل أذهب إلى مكة، يعني رمية الجمرة، هل أذهب إلى مكة لصلاة الجمعة أم أبقى في ميناء وأصلي فيها الظهر؟ بخصوص السؤال الأول، الأضحية منفصلة عن الحج تماما، لا علاقة لها بالحج، فالأضحية تسن أو تجب على الصحيح على القادر على صاحب البيت، يعني على قيم الأسرة، على قيم الأسرة في بلده، لا علاقة له بمكة ولا بالحج. فإن كان حاجا ذبحت في بلده، يوكل أولاده أو أهله يذبحونها نيابة عنه. وإن كان هو وأهله في مكة حجاجا فيذبحها ولو في مكة، ولا علاقة لها بماذا؟ بالهدي ولا بالحج، هذه الأضحية. أما بخصوص ذهبوا إلى مكة للجمعة، أما بخصوص السؤال الثاني وهو هل يذهب إلى مكة يوم النحر لصلاة الجمعة أو لصلاة العيد أو يبقى في منى، السنة أن يبقى في منى وليست عليه صلاة جمعة ولا صلاة عيد. أما ما يظنه بعض الحجاج من أن الأفضل أن يذهب ويصلي صلاة العيد بمكة أو صلاة الجمعة بمكة فهذا خطأ، عليه أن يبقى في منى ويؤدي أعمال يوم النحر على الترتيب الذي سبق بيانه. نعم. يقول: اعتمرت في بداية أشهر الحج ولم أكن ناويا الحج، وبعد عمرتي طرأت لي نية الحج، يقول هل أنا في حكم المتمتع؟ نعم. إن كنت بعد عمرتك التي اعتمرت في أشهر الحج قد رجعت إلى بلدك الذي تسكنه أو تقيم فيه فأنت لست متمتع، قد انقطع تمتعك، وعليك أن تحرم إن شئت بعمرة أخرى إن أردت التمتع، وإن شئت بحج وعمرة إن أردت القران، وإن شئت بالحج إن أردت الإفراد. أما إن كنت لم ترجع إلى بلدك، إذا لم ترجع إلى بلدك فأنت متمتع، وأنت مخير بين أن تحرم بحج أو تحرم بعمرة أخرى، ولعله الأولى إن كان الوقت متسعا. نعم. وأنت متمتع في كلا الحالين، يعني سواء أحرمت بعمرة أخرى أو اكتفيت بالعمرة الأولى أنت متمتع. نعم. سلام الله عليكم. يقول إنه مرتبط بشركة للحج، يقول: وتذهب إلى مكة يوم الاثنين ويريد الصيام، فليس أمامه إلا الأربعاء والخميس يوم عرفة، والسبت مسافر يقول إلى بلده، إذن يضيق الوقت. أي صيام يعني؟ نعم. بدل الهدي؟ نعم، بدل الهدي، الصيام الذي بدل الهدي. نعم. هل يصوم مع السفر؟ يصوم مع السفر إن أراد، بمجرد أن يحرم يصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء إن استطاع، إن وجد مشقة أفطر وصام أيام التشريق. نعم. والسبع الباقي في بلده. يقول نصيحة حسن الله: أما يوم عرفة لا يصوم إلا المقيم، المقيم هو الذي يصوم يوم عرفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، أي من صغائر الذنوب. نعم. شكرا الله عليكم. يقول نصيحة للمسلم الذي يعيش في بلد ليس فيه أهل العلم بالسنة. المسلم الذي يعيش في بلد بعيدين عن السنة عليه أن يجتهد في تطبيق السنة وأن يدعو إليها إذا وجد إلى ذلك سبيلا بقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطاع أن يدعو أحدا إلى الأخذ بالسنة فعل، وإن خشي أذى في نفسه أو ماله استقام هو على السنة واجتهد في أداء شعائره على السنة، ولا شيء عليه، وأنكر بقلبه ما يفعله هؤلاء. نعم. يقول يسأل سائلان عن تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق. نعم. هل لهم ذلك؟ الأولى بالمسلم أن يطوف يوم النحر، ولكن إن أخره أجزأه ذلك، ولا سيما إن كان معه بعض نساء أو ضعفة فلا بأس. ولكن أنا وجدت وقتا آخر يوم، آخر ليلة 11 وليلة 12 من أهدأ الأوقات التي يمكن أن تطوف فيها طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة معناها جميعا. واحد يقول: لي أخوين متوفين وأريد أن أعتمر عن الأول عمرة الحج، طبعا يحج عن نفسه، والثاني هل أذهب إلى مسجد تنعيم أو أرجع إلى أحد المواقيت لأعتمر عن أخي الثاني والحج له هو؟ إن كنت قد اعتمرت عن نفسك فأدي العمرة الأولى لأخيك الأول وارجع إلى أحد المواقيت وأحرم عن أخيك الثاني، أما التردد من التنعيم فإنه خلاف السنة. نعم. يسأل: لمن عنده ألم في الظهر نسأل الله العافية، يسأل عن الحزام الطبي وبعضهم يسأل عن الأدهنة الطبية هذه. ما الأدهنة فلا بأس بها، الأدهنة لا إشكال فيها، والحزام الطبي إن كان صغيرا لا بأس به، أما إن كان يعني يغطي يشبه العريض كأنه يشبه الرداء، يعني مثل الحزمة اللي نعرفها الآن يعني قوامها تقريبا شبر، فإن فدى بعد اضطراره إلى لبس الحزام فلا بأس، إن عمل فدية كان أحوط له، أما الحزام العادي الخفيف لا بأس به. نعم. الأخ يسأل هل يجوز مخالفة أمير الرحلة؟ والله أمير الرحلة يعني إن كان ما يأمر به يعني يعني أمرا طيبا ومفيدا ونافعا ومباحا فلا تجوز مخالفته، لا سيما أنه قد يجتهد بما ينفع إخوانه، وأما إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. سن الله إليكم، قلتم السنة المكوث بمنى أيام التشريق. نعم. والآن ذكرتم أنه للمسلم أن يطوف طواف الأفاضة آخر ليلة الثاني عشر، كيف نجمع بين؟ لا تعارض بينهما، يذهب ويطوف ويرجع، الرسول صلى الله عليه وسلم طاف في النهار ورجع، لكن إن خشيت زحاما وحولت الطواف في الليل، لكن لا تذهب إلا بعد مضي منتصف الليل حتى يكون قد قضيت أكثر الليل في منى. نعم. يقول حسب طبعا كلامي بعض الحجاج يحرمون من الفندق ولا يمرون على الميقات، فهل إحرامهم صحيح؟ ما أدري، لعل الأخ يقصد أنهم يلبسون، فكونه يلبس من الفندق لا حرج، لكن التلبية بالإحرام بمجرد محاذاة الميقات ولو لم ينزل فيه، ولو أحرم في سيارته إذا حاذ الميقات أجزأه ذلك، ولا يشترط النزول إلى المسجد أو المحرم. نعم. إحدى الأخوات تقول أردت أن أعتمر ثم جاءت العادة، ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ كانت تريد أن تتمتع. إن كانت تأمل أن تنقطع، أن ينقطع الحيض قبل أن قبل يوم التروية فإنها تحرم ولو كانت حائضا بالعمرة، فإذا خشيت ضيق الوقت أدخلت عليها العمرة، أدخلت عليها الحج وكانت قارنة. أما إن عرفت أن الحيض سيطول تحرم ابتداء قرانا، والقران فيه فضل العمرة، يأتي في الدرجة الثانية بعد التمتع، وتعتبر قد أدت حجا وعمرة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. ثم تطوف وتسعى وذلك يكفيها لحجها وعمرتها، إلا أنها تبقى على إحرامها حتى ترمي جمرة العقبة. نعم. سن الله إليكم، يقول وصلت المدينة وأنا غريب، فهل لي أن أصلي في الفندق قصرا أم لا بد أن أذهب إلى الحرم وأصلي مع المسلمين؟ إذا كان الفندق قريبا من المسجد فأنت تصلي في المسجد مع المسلمين، وما يفعله بعض المسافرين من تعوده ترك المساجد إذا سافر هذا باطل لا يجوز، لكن لو كان بعيدا، لو قدر أن الفندق بعيد يكلفك مشيا أو ركوبا لا تستطيعه فلا حرج عليك، أو تبحث عن أقرب مسجد، لكن من أراد الأفضل ومن أراد ألف صلاة أو خير من ألف صلاة فليصلي في المسجد النبوي. نعم. يقول بالنسبة لصاحب السلس عافى الله الجميع، نعم، يقول هل يتوضأ لكل صلاة أم يتوضأ مرة واحدة؟ لا يتوضأ لكل صلاة، لكن لو خرج منه شيء أثناء وجوده في المسجد ما دام متحفظا لا يؤذي غيره فإنه يكمل صلاته ولا شيء عليه، هذا الذي أصابه السلس. نعم. سلس البول. نعم. يسأل عن النية في الأركان والواجبات والمستحبات. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولا يتلفظ إلا بالنسك، ولكن ما تقول نويت، تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا عمرة، ولبيك اللهم حجا، بحسب ما أردت من تمتع أو قران أو إفراد. أما كلمة نويت أن أطوف أو نويت أن أذبح أو نويت كذا هذا بدعة من البدع لا يجوز. نعم. وهذا اليوم بهلول. يقول بالنسبة لركنية الحج هل تشمل أحد المشايخ الأجلاء يذكر في بلده حيث أنه امتنع عن الحج بحجة أنه دائما يحج وهو في بلده ويقول إنه لا يجب عليه الحج والحالة هذه كن البلد لا يستغني عن وجوده. نعم. من اعتقد سقوط شيء من التكاليف الشرعية كالحج والصلاة والصوم والزكاة وأنه معفو منها فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ومن حرم ومن استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة وهو يعرف أنه حلال أنه حرام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. فالذين يعتقدون سقوط التكاليف الشرعية وأنه يحج وهو في مدينته أو قريته مثل ما يرى بعض أصحاب الطرق الضالة الملحدة من أنه لم يعد مكلفا فهذا أمر مما ابتلي به المسلمون من الملاحدة, يعني هذا لون من الإلحاد وهذا أمر عجيبا يوجد بين المسلمين. وأنا كنت أقيم في بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه, فلفت نظري ونظر زملائي الذين معي أن رجلا يبلغ 90 ومعه عجوزه وثالثهم كلبهم, فنمر عليه ونحن ذاهبون إلى المسجد وهو جالس بجانبهم الكلب, فتوقعنا أنه نصراني يعني بحكم أن البلد فيه ماذا نصارى, فقلنا العم يعني مسلم, قال نعم هذا مسلم كيف, قلنا ولكن لاحظنا أنك لا تصلي مع المسلمين, قال أنا ليست علي صلاة, فقلنا له كيف, وهذه أنا أشهد عليها هذه القصة لا أرويها عن أحد, فقلنا كيف ما عليك صلاة وانت عمرك 90 سنة يعني فقدت العقل فقدت التكليف, قال لا عقلي معي والحمد لله, قلت إذن كيف تقول ما تستطيع تمشي, قال بلى أمشي, قلت ولا أنت لا تصلي حتى هنا في البيت, قال لا أصلي, قلت كيف, قال لأن شيخ الطريقة الفلانية يتحمل عني كل شيء يحمل عنه وزره, قلت وهذا موجود عندكم في طريقتكم, قال نعم, قلت وكلكم عليه, قال نعم, قلت إذن والله لستم بمسلمين, نعم ليسوا بمسلمين, هل هم مسلمون ها؟ شخص يعتقد أن الصلاة ما عليه صلاة أو يعتقد أنه ليس عليه صوم أو يعتقد وهو بعقله, انتبه لكلمة بعقله يعني مكلف لم يفقد التكليف, ثم يعتقد أن الصلاة سقطت عنه فهو كافر قطعا ليس بمسلم, هو وشيخه ومن يعتقد ذلك كله, وهذا بإجماع علماء المسلمين أن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه فهو ماذا, فهو كافر بعد إقامة الحجة عليه. وكذلك من اعتقد ترك جواز ترك الفروض فهو كافر ولا شك. فهذه القضايا معلومة من الدين بالضرورة ويعرفها كله, وأنا استغربت أن يوجد هذا, وما كنت ووقتها كنت صغيرا يعني في يعني يمكن هذا قبل 45 سنة, ونكمل إن شاء الله بعد الأذان, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا الذي نبهت على بطلانه وهو اعتقاد سقوط التكاليف كفر بإجماع المسلمين, ومثله أيضا الذي يعتقد أنه يحج مع الناس وهو موجود في بلده بدعوى أنه من أهل الخطوة, خطوة إلى النار طبعا, فهذه الخطوة خطوة جهنمية شيطانية ما في أحد من الخطوة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كم مكث يتحسر على الوصول إلى مكة منذ أن هاجر إلى أن تمت له عمرة القضاء وفتح الله عليه أيضا بعدها بسنة فتح مكة، 6 سنوات، والله قادر على أن يوصله في لحظة أقل من طرفة عين كما أوصل عرش بلقيس، والله على كل شيء قدير، لكن لله في خلقه شؤون وسنن. ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أوصله إلى ما هو أعظم وأكبر من ذلك، حيث أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى. وهذا كرم عظيم أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا شخص ملحد لا يعرف العبادة ويقول إنه من أهل الخطوة وإنه يرى في بلده ويرى يطوف بالكعبة، والله إنه لكذاب أشر، ومن يصدقه أجهل من حمار أهله. فعلى المسلمين أن لا يجوز للمسلم أن تنطلع عليه هذه الترهات، هذه تشوه حقيقة الإسلام، مثل ما يدعى من أنه يفعل بعض الكبائر ويقال إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام. انتبهوا، هذه أمور خطيرة جدا. يعني عندهم معتقد أنك لا تنكر على الشيخ الطريقة شيئا ولو رأيته يزني، فأنت تظن أنه يزني وهو لا يزني، كيف؟ هذا كلام فارغ. هل هذا يجوز أن يعد من الإسلام؟ وهل هذا يعتبر مسلما؟ من يستحل المحرمات ويستبيح ترك الفرائض والواجبات وأنها قد سقطت عنه وأن الشيخ الطريقة يتحملها عنه، نسأل الله العافية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو شيخ الطريقة إن كان هو الذي أمره بذلك فهو يضاعف له العذاب، لكنه لا يقي ذلك أو لا يحمل عن ذلك الآخر وزره، والعياذ بالله. من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزره، يعني مثل وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فإياكم ثم إياكم أن تصدقوا هؤلاء الأفاكين الذين تتنزل عليهم الشياطين، التي تتنزل على كل أفاك أثيم. نعم، هو قد يريكم بعض الحركات الشيطانية البهلوانية ويوهمكم أنه يقدر على شيء، يقول نحن رأينا فلان يجر السيارة بسلك، رأينا فلان يطعن بالصيخ في عينه فلا تخرقها، ها؟ رأينا فلان ينبطح وتدهسه السيارة فلا تدمره، رأيناه يطعن بالسكين فلا تؤثر فيه. كل ذلك من تلبيس إبليس، فإياك أن تنطلع عليك هذه الأشياء. وقد ذكرت لكم بالأمس أثر الإمام الشافعي رحمه الله وقبله شيخه الليث بن سعد عندما قال لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه لأنه دجال تخدم الشياطين. قال الشافعي أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. يعني حتى الدجال الذي يأتي قبل يوم القيامة الذي هم من علامات الساعة الكبرى قد يأتي بخوارق شيطانية والناس يصدقونه ويؤمنون به، وقد يأتي بجنة ونار فجنته نار وناره جنة، وقد يأمر يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول الأرض أنبتي فتنبت. هذا قد يحصل، هذه خوارق يعني قد تحصل لبعض الكفرة والملاحدة وفيها استدراج لضعاف الإيمان. أما المؤمن فإنه يقول أنا ربك، يقول لا لست ربي، فيقول انظر أنا أحييك وأميتك ثم أحييك، ثم يقسمه نصفين ثم يمر بين جسده ثم يعود مرة أخرى. قال والله ما زدت بك إلا إيمانا وبصيرة أنك أنت ماذا؟ الدجال. أنك أنت الأعور الدجال. فهنا يعني لا يجوز للمسلمين أن يصدقوا هذه الترهات يا إخوان، لا يجوز ما تصدق هذه الترهات، وربما أمروك ببعض القذارات وأنت تنفذ. ها؟ يعني بعض الشيوخ يزعمون أنه قبل أن تزف العروس تدخل على الشيخ أولا ليعطيها البركة قبل أن، والله هذا موجود في العالم الإسلامي ترى، أنا لا أبالغ، هذا موجود، يبركها قبل أن تزف لزوجها. وأيضا يعني يرى يعني أحد الإخوة من الله عليه باتباع السنة، يقول إن أمه كانت تأمره بأن يأتي شيخ الطريقة فيجلس في الصحن، يجلس فتصب الماء على رأسه مرورا ببعض المناطق القذرة، ثم تأمره بالقوة أن يشرب بقية غسيل الشيخ. هل هذا من الدين؟ يا إخوان ماذا يقول الكفار عندما يسمعون مثل هذه الترهات وتنسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام. كيف هذا؟ كيف تصدقون هذا؟ كيف يصدق هؤلاء؟ إما أنهم دجلة سحرة وكهنة يستخدمون الشياطين، وإما أنهم دجالون آخرون لهم طرق أخرى يضحكون على ضعاف الإيمان، وإلا المؤمن الحق لا تنطلع عليه هذه الترهات. ها يعني لا إياكم أن تصدقوا. يعني بعض الناس قد يستغرب السؤال هذا الذي طرحه أحد الإخوة، لكن لا تستغربوا، أنا كما قلت لكم وضربت لكم مثال هذا مررت به، ذلكم الذي لا يصلي يقول عمره ما صلى، عمره 90 سنة ولم يصلي يوم من الأيام، ويقول إن شيخ الطريقة يتحمل عنه تلك الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ليس من دين الله في شيء، ومن يعتقده فليس بمسلم، حتى مهما كان ليس بمسلم أصلا ولو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعجيب في الأمر أن مثل هذا توقف عليه الأموال، والناس يخافونه كما يخافون الله، ويخشونه أشد من خشيتهم لله سبحانه وتعالى. إذا دخلوا عند مقصورته ترتعد فرائصهم، ولو وقفوا في المسجد ويصلون يتلفتون يمين وشمال كأنهم ليسوا واقفين بين يدي رب العالمين، أليس كذلك؟ لكن الشيخ له هيبة، شيخ الطريق الدجال هذا الطاغوت هذا له هيبة. ولذلك يعني في المحاكم الطاغوتية التي لا تحكم بشرع الله، إذا أرادوا من المجرم أن يعترف، طيب نكمل هذا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.